عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن البعث حق أدخله الله عز وجل من أي أبواب الجنة شاء. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله عز وجل الجنة. فهذا الفصل الذي ذكره المؤلف هو من خصال الإيمان، لأن الكتاب كما نعرف كتاب الإيمان، وهو يقول في هذا الباب ذكر وجوب الإيمان بنبوة عيسى بن مريم عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام ادعى النصارى أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة، ويقول هنا ذكر وجوب الإيمان بنبوته بأنه نبي مبعوث من الله عز وجل وأنه عبد الله ورسوله، لأنه عليه السلام أنطقه الله عز وجل في أول كلمة قالها: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فعيسى بن مريم عبد وهو نبي، أرسله الله عز وجل إلى بني إسرائيل كما أرسل موسى قبله، وكان في رسالته تخفيف على بني إسرائيل، فظل فيه اليهود والنصارى، لأن بنو إسرائيل هم اليهود والنصارى وكتابهم واحد الذي هو التوراة، وإنما انقسموا إلى قسمين يهود ونصارى حينما بعث الله عيسى عليه السلام وأرسله إليهم لأنهم غيروا وبدلوا، وحينما دعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل ادعى عليه اليهود ما ادعوا وهو أنه ابن زنا، ثم ادعوا أنهم قتلوه وصلبوه، والله عز وجل بين في كتابه أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه وإنما رفعه الله إليه. المؤلف يقول: الإيمان لا يتم للإنسان بالله عز وجل إلا أن يؤمن بالأنبياء جميعا، ومنهم عيسى عليه السلام يؤمن بأنه نبي وأنه عبد الله ورسوله. وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه أي أنه خلقه بالكلمة، وليس هو عين الكلمة كما تدعي النصارى، وإنما خلقه الله عز وجل بالكلمة كما قال تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهو ليس عين كن وإنما خلق بكن، والله عز وجل خلقه بهذه الصفة التي تبين قدرته عز وجل، لأن الخلق إما أن يكون من ذكر وأنثى الذي هو المعروف، أو أن يخلق من لا ذكر ولا أنثى كما خلق الله آدم، فآدم ليس له أب وليس له أم، خلقه الله من طين ثم نفخ فيه من روحه فصار بشرا سويا، ثم خلق الله عز وجل زوجته حواء من ضلعه كما في الحديث الصحيح. والناحية الثالثة خلق عيسى من أنثى بلا ذكر، والرابعة يعني خلق الله عز وجل جميع الناس من ذكر وأنثى، وهذا كله دليل على قدرة الله عز وجل. فالله عز وجل خلق آدم بهذه الصفة التي سمعنا، ثم خلق حواء من ضلعه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في المرأة أنها خلقت من ضلع أعوج، فإذا أراد الإنسان أن يستمتع بها استمتع بها وبها عوج، وإن أراد أن يقيمها كسرها وكسرها طلاقها، أي أن المرأة دائما لا تستقيم على الشيء المطلوب بل دائما يحدث منها شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها خلقت من ضلع أعوج، لأن حواء خلقت من ضلع آدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثل للمرأة بأنها دائما يكون فيها اعوجاج، فيقول إن استمتعت بها تستمتع بها وبها عوج، يعني على الإنسان أن يصبر لأنه سيحدث منها ذلك الشيء وهذه طبيعتها. وإن أراد أن يقيمها بمعنى أنه يريد منها ألا تخطئ في شيء وتستقيم، فيقول هذا لا يمكن، لأنك إذا أردت أن تقيمها كسرتها، لأنها هي عوجة، فإذا أقمتها كسرتها، وكسرها طلاقها. فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر على النساء والاستمتاع بهن وتوجيههن. هذا الحديث بين لنا هذا المعنى، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا كما قلنا هو التوحيد الذي بعث الله به جميع الأنبياء. وتحدثنا عن معنى الشهادة لله بالوحدانية البارحة، ونعيد هنا بأن الشهادة لله معناها أن تتوجه بجميع أعمالك لله وحده لا شريك له، من صلاة وزكاة وحج ودعاء واستغاثة وذبح ونذر، هذا كله يكون لله عز وجل، لأن الله قال نبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فأي إنسان أشرك في شيء من هذه الأنواع وكلها عبادة فقد أشرك بالله عز وجل. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلى المسلم أن يحتجز على عقيدته ودينه، وأن لا يدعو مع الله غيره، وأن لا ينزل لغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يدعو غير الله، ولا يستغيث بغير الله. فهذا كله لله وحده لا شريك له، كما تقول في الحج لبيك لا شريك لك، وهذه التلبية معناها هي التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن لك الحمد، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك. فهذه التلبية هي التوحيد، هي معنى لا إله إلا الله. تلبي يعني أنك تجيب الله عز وجل وتتوجه إليه بجميع أعمالك. فالحديث من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وفهمنا معنى الشهادة للرسول بالرسالة، إذا شهدت أنه رسول الله فعليك أن تتابعه بجميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، وهذا هو معنى الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. وأن عيسى عبد الله وابن أمته، لا ابن الله ولا ثالث ثلاثة كما تقول النصارى، فاشهد أن عيسى نبي وأنه عبد الله وابن أمته أي ابن مريم. ولهذا جاء في القرآن عيسى ابن مريم، يعني دعاه بأمه عيسى ابن مريم، فالله خلقه من مريم، خلقه بكلمته حينما أرسل إليها جبريل ونفخ في جيب درعها فكان عيسى عليه السلام. إذن عيسى خلق بهذه الصفة المعجزة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأن الجنة حق، أي من شهد بأن هناك جنة وهذه الجنة يدخل فيها المتقون المؤمنون التي أعدت للمؤمنين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل واحد كل مسلم يريد الجنة. ولهذا حينما سمع أحد الصحابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبيحه وتكبيره وتحميده وكذلك معاذ، فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف دندنتك ودندنة معاذ، وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال رسول عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كلاما هذا الذي نقوله هو لطلب الجنة. فالرجل هذا يقول أنا ما أحفظ هذا الدعاء الذي تقولونه، هذه الدندنة التي تدندن بها أنت ومعاد، ولكن أسأل الجنة وأعوذ بالله من النار. فقال رسول عليه الصلاة والسلام حولها ندندن، يعني كل طلبنا الجنة. إذن كل مسلم هذه الأعمال التي يقوم بها وطلبه من الله الجنة والنجاة من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه هي الفائدة الفوز العظيم حينما يبعده الله عز وجل عن النار ويدخله الجنة. وأن الجنة حق والنار حق التي أعدت للكافرين، وكذلك للعصاة الذين يرتكبون المعاصي ولم يتوبوا منها فهم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم وإن شاء عفى عنهم. وأن البعث حق، أي البعث بعد الموت، أي أن الناس سيموتون ثم يبعثون يوم القيامة، كل واحد منا سيموت، ولا في أحد يتشكك في الموت، لكن ما يدري هو قريب أو بعيد، لكن قد يحدث من بعض الناس الشك في البعث، هل الله عز وجل يبعث هذه الأجساد بعد أن تكون ترابا؟ وهذا ما صار فيه الجدال بين الأنبياء جميعا وكثير من أممهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجه هذه المشكلة مع مشركي قريش، لأنهم يستبعدون أن يعيد الله عز وجل هذا الإنسان بهذه الصورة بعد أن يكون ترابا. فلما جاء ذاك الرجل بذاك العظم يفتته وقال: يا محمد، أتزعم أن الله يبعث هذا بعدما يكون هكذا بهذه الصورة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن الله يبعثك ثم يدخلك النار. ثم أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وضرب لنا مثلا، يعني هذا الرجل يضرب مثلا، يقول كيف الإنسان يحياه بهذه الصورة، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو يقول لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل أولا لما استبعد كيف يعيد. ضرب لنا مثلا ونسي خلقه، يعني نسي كيف أوجده الله عز وجل من عدم ثم من هذه النطفة بل من جزء منها حتى أصبح بشرا سويا. يقول لو تذكر كيف أوجده الله عز وجل لما استبعد أن يعود مرة أخرى بعد أن يكون ترابا. إذن والبعث حق. يقول: من شهد هذه الشهادات، أي من أيقن وعمل بما اقتضته الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، من عمل ذلك أدخله الله الجنة من أي الأبواب شاء. الجنة لها أبواب ثمانية. فيقول: من شهد لله بالوحدانية، وعرفنا الشهادة ليس بالنطق باللسان فقط، بل نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأن محمد عبده ورسوله تابعه في جميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهاه عنه، وشهد أن عيسى عبد الله وابن عمته، وأن الجنة حق عدها الله للمتقين، وأن النار حق عدها الله للكافرين، وأن البعث حق، أي بعد الموت سيبعث ويحاسب، وإن كان من الفائزين من أهل الجنة أدخله الله الجنة، وإن كان من أهل النار أدخله الله النار، كما قال تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. أدخله الله الجنة، أي من عمل بهذه الأشياء بلسانه وبقلبه وبجوارحه مؤمنا بذلك، والله عز وجل يجازيه يوم القيامة بأن يدخله الجنة. هذا معنى الحديث. عندنا أسئلة من البارحة وقلنا نجيب عليها الليلة في هذا الدرس، والسؤال الذي وقفنا عنده هو قول السائل: ما الفرق بين الواسطة والوسيلة، وهل يجوز التوسل بالصالحين؟ هذه من الأمور الموجودة عند كثير من الناس، وهم لا يفرقون بين التوسل بالصالحين وبين دعائهم وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. فالتوسل هو التوجه إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، وقد جاء في السنة أن الصحابة رضوان الله عليهم حينما يجدبون يتأخر المطر يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا دخل المسجد ورسول عليه الصلاة والسلام يخطب في يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. فتوجه ورفع يديه للسماء ودعا الله عز وجل أن يغيثه. فطلعت سحابة صغيرة، يقول الراوي: وما في السماء جزعة، جزعة يعني سحابة صغيرة، يعني السماء صافية. فدعا الله عز وجل فطلعت سحابة صغيرة من خلف سلع مثل الترس، يعني الترس الذي يتقى به في الحرب الدرك، ثم طلعت في السماء وانتشرت، ثم نزلت الأمطار والناس ما زالوا في المسجد، فما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا والأمطار نازلة. استمرت أسبوعا كاملا حتى جاء ذاك الرجل أو غيره في الجمعة الثانية وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، الأسبوع كله كامل أمطار نازلة، فادعوا الله لنا أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني دع الله عز وجل أن يصرفها عن المدينة وتكون على الجهات الأخرى البعيدة عن المدينة التي يستفيدون منها، تأتي منها السيول والمراعي لمواشيهم وهكذا. فالله عز وجل استجاب دعاه وتفرق السحاب عن المدينة وخرجوا في الشمس يمشون. هذه كانت السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الصحابة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم. في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه صار جدب وتأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة، أي لشدة الحر الأشجار احترقت حتى صارت مثل الرماد، فطلبوا منه الاستسقاء كما هي السنة المعروفة. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالصحابة وصلوا صلاة الاستسقاء، ثم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل برسولك أو بنبيك، والآن نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعو الله لنا. ننظر لكلمة التوسل هذه الذي يسأل عنها الرجل، قال: كنا نتوسل برسول الله، ما معنى توسلنا به؟ يطلبون منه أن يدعو الله لهم. وهو يقول: كنا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به، أي نطلب منه أن يدعو الله لنا، والآن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فنحن نتوسل بعمه. كيف نتوسل بعمه؟ قال: قم يا عباس فادعو الله لنا، ما قال بجاه العباس ولا بذات العباس، قال: قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس ودعا، ومن دعائه: اللهم إنه لا ينزل عذاب أو عقاب إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، وهذه أيدينا ونواصينا إليك بالتوبة. ثم طلب الإغاثة: اللهم أغثنا. فالله عز وجل أرسل السحب فنزلت عليهم الأمطار. هذا الحديث في صحيح البخاري، ودعاء العباس يعني نصه في الشرح، ذكره زهير بن بكار في كتابه. إذن هذا هو التوسل، أي أننا نطلب من الحي أن يدعو الله لنا. عمر بن الخطاب قال هذا القول بجمع من الصحابة كلهم في هذا المسجد يصلون معه، لم يقل له أحد: لماذا عدلت عن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت الدعاء من العباس؟ لأنهم يعرفون أن التوسل هو بالدعاء، بدعاء الشخص الحي لا بذاته، ما يقولون بجاه فلان، بذات فلان هو جالس وهو ساكت لا يتكلم، لا، إذن التوسل بدعاء الحي. فإذا وجدنا رجلا صالحا وظنينا فيه أنه من المتقين الذين نرجو أن يتقبل الله دعاءهم، فلك أن تأتي إليه وتطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. أما كون الرجل غائب ولو كان حيا أو ميتا فهذا لا يجوز التوسل به مطلقا، يعني لو كان الرجل غائب بعيد ولو كان من الصالحين ما تقول بجاه فلان ولا تتوسل به، وإذا كان ميت لا تتوسل به، وإنما تتوسل بدعاء الحي، تطلب من الحي أن يدعو الله لك، هذه هي السنة. ولهذا عمر بن الخطاب عمل هذا العمل وأقره الصحابة جميعا ولم يخالف أحد في هذا، لأن هذا الذي يعرفون من معنى التوسل بالصالحين، أي أنه التوسل بدعائهم لا بذواتهم. من الذين يجيدون التوسل بالذوات ويريدون أن يوردوا أدلة على كلامهم حتى يقبل، أنهم قالوا، وينبغي أن تسمعوا مني هذا وتتفهموا معناه، والذي لم يفهم يسألني، يقولون أنه عليه الصلاة والسلام توسل به الأعمى ورد الله عليه بصره. رجل أعمى جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله أن يعيد له بصره. هو عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل الأعمى: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو. وقصة أخرى: امرأة سوداء كانت تصرع فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له: أدعو الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت. فقالت: بل أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فهذه صبرت. ولهذا قال ابن عباس أو غيره لأحد الصحابة وهو يشاهد تلك المرأة تطوف، فقال له: هل ترى، هل تريد مني أن أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: نعم. قال: هذه المرأة السوداء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها: أصبري ولك الجنة. والرسول شهد لعدد من الصحابة بالجنة، لكن الأعمى لم يصبر، قال: بل ادعو. والرسول عليه الصلاة والسلام أعطاه وعدا أن يدعو له، لأنه قال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قال: بل ادعو. ثم أمره عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويتوجه إلى الله عز وجل ويدعو بهذا الدعاء الذي فيه أنه يطلب من الله أن يقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه في أن يقبل دعاء رسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا العبارة من الدعاء، قال: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. اسمعوا العبارة من الدعاء هذا الرجل الأعمى بعد أن صلى ركعتين، لأنه سنتحدث عن العمل الصالح، لأن العمل الصالح يتوسل به. فالرسول جمع لهذا الرجل بين عملين: التوسل بالعمل الصالح والتوسل بدعاء الرجل الصالح. العمل الصالح قال له: صلي ركعتين ثم ادعو بهذا الدعاء. من دعائه: اللهم فشفعه في وشفعني فيه. أما اللهم فشفعه في، هذا واضح، يعني يطلب من الله عز وجل أن يقبل شفاعة نبيه فيه بأن يرد الله عليه بصره. قوله شفعني فيه ما معناه؟ معناه شفعني فيه أي أقبل دعائي بأن تقبل دعاءه في. اقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تقبل دعائي، أن تقبل دعاءه في. هذا الذي قاله. هذا الحديث كما نسمع، أولا الرسول وعد الرجل بأن يدعو له، والرسول إذا وعد لا يمكن أن يخلف ذلك الوعد، فهو الذي دعا له فرد الله عليه بصره. هذا الحديث يورده كثير من العلماء في المعجزات، ومنهم البيهقي أورده في دلائل النبوة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له معجزات حسية ومعجزات معنوية. تحدثنا البارحة عن المعجزة المعنوية وهي القرآن، والمعجزات الحسية منها نبع الماء من بين أصابعه، تكثير الطعام، تسبيح الحصى في يده، انشقاق القمر له. ومن هذه المعجزة أنه أن الله رد عليه على ذلك الأعمى بصره، كما كان عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص. ولكن كما قلت، هذا لما أورد في باب التوسل فهو بهذا المعنى، أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الله له أن يرد عليه بصره. فالذين يجيزون التوسل بالذات والجاه يقولون هذا الحديث يدل على ذلك. هذا الحديث الذي يقولون يدل على ذلك: جاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم حيا وميتا. ولكن الحديث الذي تجدونه بعض الكتب: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، لم يصح. هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاهه عظيم لا أحد يشك في ذلك، ولكن لم يعلمنا أن نتوسل إلى الله بجاه، لأن الآن نشهد أن محمد رسول الله، شهادتنا أن محمد رسول الله نتابعه في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه، فهو لم يعلمنا ويقول توسلوا بجاه أو بذاته، وإنما علمهم أن يتوسلوا بدعائه، فكان الصحابة كذلك يتوسلون بدعائه. ولو كان كلامهم صحيحا لما وجد على وجه الأرض أعمى، كل أعمى بإمكانه أن يصلي ركعتين ويقول بجاه رسول الله أن الله يرد عليه بصره. فمن يجيز هذا نقول له قل لأي أعمى عندك أن يعمل هذا العمل، فإذا رد الله عليه بصره فكلامك صحيح. أظن هذا واضح. إذن التوسل هو بالدعاء، بدعاء الحي، ولا يجوز أن يكون التوسل بذاته بحيث أنه يكون موجودا أو يكون بعيدا، ولا بالميت. إذن الصالح أو النبي أو الولي، والأولياء كما تعرفون إن شاء الله كلنا أولياء، كلنا ترون أولياء. الله يقول في كتابه ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي من أولياء الله. يعني لا يقول الإنسان الولاية مقصورة في واحد معين بعينه، بل المتقي المؤمن بالله عز وجل المتقي. وما هي التقوى؟ التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر، أي كل ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم تعمله، وكل ما نهاك عنه تنتهي عنه. هذا معنى التقوى. التقوى تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. مثل هذا السقف الآن يقينا من المطر، لو ذهبت هذه المظلة كما يفتحها الآن وجاء المطر ينزل علينا، لكن إذا رده تقينا. فمعنى هذا التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله عز وجل وقاية، وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن هذا التوسل، القسم الأول من التوسل هو التوسل بدعاء الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وتؤمن على دعائه. القسم الثاني من التوسل التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بالأعمال الصالحة. هذا مثاله في صحيح البخاري ومسلم أن ثلاثة دخلوا في غار. الغار كثير منكم يعرفه، الغار في داخل الجبل، فتحة في الجبل، غار فجوة في داخل الجبل. فجاء هؤلاء الثلاثة ودخلوا في هذه الفجوة، إما من المطر وإما استظلال من الشمس، وقدر الله أن تتزحزح صخرة فتنزل وتقفل عليهم الباب. صخرة كبيرة لا يستطيع أن يزحوها يدفعوها عنهم، ولا حد يعرف عنهم في هذا المكان حتى يأتي وينقذهم. فكل واحد من الثلاثة قال لصاحبي تعلمون لا ينجينا مما نحن فيه إلا الله عز وجل. فكل واحد منكم يعلم من نفسه أنه عمل عملا خالصا لله عز وجل فيتوسل به إلى الله، يعني التوسل بالعمل الصالح. أحد الثلاثة كان له أبوين وكان له غنم، وكانت الغنم تذهب إلى المرعى ثم تعود في المساء، فيأتي ويحلب، ثم يأتي يبدأ بأمه وأبيه، فإذا شرب أعطى أولاده، وهذه عادته. في يوم من الأيام ابتعد الغنم، ابتعد في المرعى ولم يرجع إلا في الليل بعد أن نام الأب والأم، فحلب على حسب عادته وجاء بالحليب يحمله، فجاء فإذا أبوه نائم وأمه نائمة. ومن بره بوالديه أنه لا يزعجهما ويأتي يضرب فيهما ويقول قوموا، وأطفال الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، لأنه عادته يبدأ بأبيه وأمه ثم بعد ذلك يعطي أبنائه. الأولاد الآن يريدون العشاء، يريدون الحليب، يبكون عند رجليه يتضاغون، ولكنه ماسك الحليب ينتظر متى يقوم أبوه وأمهم من أنفسهما. فمكث واقفا حتى طلع الشمس، طلع الصبح، ولما طلع الصبح قام فقدم لهم الحليب وبعد ذلك أعطى أولاده. توجه إلى الله عز وجل يقول إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، يعني فتحة صغيرة يرون السماء ولكن لا يستطيعون الخروج منها. فهذا توسل بعمله الصالح ببر الوالدين. ومن هنا يجب على الشباب وعلى الشيبان الذين ما زال الآباء موجودين معهم الأب والأم أن يبروا بهم، لأن الله عز وجل قال في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذا كان يبر بأبويه هذا البر، أي أنه يقدم الأب والأم على الأبناء، فدعا بعمله الصالح الذي عمله لله عز وجل فقال هذه القولة: إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، هذا دوره. الآخر كان له بنت عم يحبها وراودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة يعني حاجة ملحة، فجاءت إليه وطلبت منه مالا، فقال: أنا أعطيك بشرط أن تخلي بيني وبين نفسك. فقبلت للحاجة، أعطاها المال، ثم لما أراد أن يعمل معها الفاحشة قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتركها وانصرف عنها وترك لها المال خوفا من الله عز وجل. فقال: إن كنت علمت، أي توجه إلى الله عز وجل ودعاه وقال: إن كنت علمت أن عملت ذلك العمل خوفا منك ولوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا، وكذلك لن يستطيع الخروج من هذه الفتحة. بقي الثالث. هذا الثالث كان له أجير يشتغل عنده، ثم سافر غاب فترة طويلة وله عنده أجرة، وبعد تلك السنين الطويلة رجع يطلب أجره. ذلك الرجل صاحب المال الأجرة ما تركها عنده مثلا جنيه ولا 20 ريال ولا 100 ريال وأبقاه حتى إذا رجع بعد 20 سنة يقول: خذ أجرتك، وإنما أخذ ذلك المال واشترى به غنم، اشترى به مواشي ورباه، كثر الغنم وأصبح عنده وادي من الإبل، وادي من البقر، وادي من الغنم، لأنه مكث فترة طويلة. رجع هذا الرجل بعد هذه الفترة الطويلة، فجاء إلى هذا الرجل وقال: يا فلان، لي عندك أجر وأنا في حاجة إليه. فقال: انظر لهذا الوادي، هذا الغنم، وهذه الإبل، وهذه الغنم، كلها لك. فقالوا: لا تهزأ بي، لا تهزأ بي، إنما لي أجر عندك وضعه كذا وكذا. قال: بل كله لك. فذهب واستاقه ولم يترك منه شيئا. فقال ذلك الرجل: يا الله، إن كنت علمت أنني عملت ذلك العمل لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة فخرجوا يمشون. هذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. إذن هذا هو القسم الثاني من التوسل، وهو التوسل بالأعمال الصالحة، يعني التوسل الإنسان بالدعاء، بدعاء الرجل الصالح وبالأعمال الصالحة التي يقوم بها. ثم أيضا من التوسل أن يتوسل بمتابعته هو، بإيمانه بالله وبإيمانه بأسمائه وصفاته وبإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته له ومتابعته له، كذلك يتوسل بها ويدعو الله عز وجل، لأنه ليس بين العبد وبين الله حجاب. الإنسان إذا اقترف ذنبا فعليه أن يستغفر وأن يتوب، والله هو الغفور الرحيم، يتوجه إلى الله فيسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يغفر له، أن يرزقه، أن يعافيه، أن يعطيه الولد، أن يدفع عنه الشر، أما نجيب المضطر إذا دعا. فيتوجه الإنسان إلى الله فيدعوه بخالص الدعاء، يتوجه إليه بدعائه الخالص وبعمله الخالص وبإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمتابعته له، فيتوسل بذلك. إذن نحن نتوسل بدعائنا لله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ونتوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح الذي نقوم به، ونتوسل إلى الله إذا احتجنا إلى رجل صالح نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. أما أننا نتوسل برجل ميت أو برجل صالح غائب فهذا لا يجوز لأحد أن يعمله، لأن هذا شرك بالله عز وجل، والصحابة بيّنوا لنا بعملهم معنى التوسل، وهذه الأحاديث في الصحيحين بيّنت لنا معنى التوسل. إذا القول القائل هنا: ما الفرق بين الواسطة والوسيلة، وهل يجوز التوسل بالصالحين؟ التوسل بالصالحين كما سمعتم التوسل بدعائهم، لا بذواتهم. فنحن نتوسل بدعاء الرجل الصالح إذا كان حيا، أما إذا كان غائبا أو كان ميتا فهذا لا يجوز. الواسطة، ما هناك واسطة إلا أن الله عز وجل يبعث أو يختار من ملائكته رسلا ومن الناس. الله يصطفي رسلا من الملائكة ومن الناس، فاصطفى جبريل الذي ينزله بالوحي على الأنبياء، فهو الواسطة بين الله وبين الأنبياء حينما ينزل عليهم بالوحي من الله عز وجل. والرسل واسطة بيننا وبين الله عز وجل بإبلاغنا ما أرسلوا به. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واسطتنا، بمعنى أن الله أوحى إليه وأرسله، فهو الذي يبلغنا ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنته ونعمل بذلك، وليس لنا واسطة غيره. ليس هناك واسطة بين الخلق، يعني بين العبد وبين ربه، إلا هذه الواسطة بهذا المعنى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي وأبلغنا ما أراده الله عز وجل منا، فهو الواسطة الذي يبين لنا ما نعمله وما نقوم به. ليس هناك واسطة من المخلوقين، يعني ولي أو صالح أو بأي معنى من المعاني، ما في واسطة بين الخالق والمخلوق إلا الوحي الذي أنزله الله عز وجل عن طريق جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الدين كمل، كما ذكرنا عن حجة الوداع ورسول بلغ البلاغ المبين، فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فعمل هذا مخالف لقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الدين كامل فليس لأحد أن يزيد فيه، ليس في حاجة إلى الزيادة. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأي إنسان يحدث في دين الله شيئا كأنه إما أن يقول الدين ناقص وترد عليه هذه الآية، وإما أن يقول أن الرسول ما بلغ، والله عز وجل قد أخبر أن الرسول بلغ البلاغ المبين، وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ما على المسلم إلا أن يتبع، وليس له أن يبتدع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن من عمل في دين الله شيئا لم يكن موجودا، سواء زيادة أو كيفية لم تكن ثابتة عن رسول الله ولا عن أصحابه. مثلا الله عز وجل قال في كتابه: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأباح لنا الذكر في كل وقت من أوقاتنا، وقال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والرجل لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام أن يوصيه قال: أوصني. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذا ذكر مطلق لجميع الناس، كل واحد منا يذكر الله قائم وقاعد، نحن الآن جالسون، هذا الإنسان قائم يدعو يصلي، واحد يمشي، لكل واحد منا أن يذكر الله وأن يدعوه، سواء كنت جالسا أو قائما أو على جنبك. وهذا من جسر هذا الدين وسهولته، ليس فيه أغلال، ليس فيه تعقيد. فإذا جاءنا واحد وقال أن الذكر لا يصح إلا إذا اجتمعوا مجموعة ومعهم شيخ يقول لهم كلمة وهم يردون عليه في الوقت الفلاني، بعد صلاة العصر، بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الفجر، بعد صلاة العشاء، ويسمي هذه وظيفة، وأن الوظيفة هذه لابد أن يحضر لها هؤلاء ويذكرون ذلك الذكر مع الشيخ، فنقول: أنت يا أخي ضيقت ما كان واسعا، الله وسع على الناس وقال: اذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، في أي وقت نذكر الله؟ والرسول يقول: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، في أي وقت تذكره؟ فكيف أنت تحدد لي في هذا الوقت؟ قد لا أتمكن من الحضور، يعني مثلا المكان بعيد الذي يجتمع فيه الشيخ وأولئك للوظيفة ما أستطيع أن أصل، فمعنى أني حرمت من ذكر الله عز وجل. إذن هذا العمل لا ينبغي أن يكون. الأحاديث التي يستدلون بها حديث صحيحة لكن يحولوها فغير معناها. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يتلون القرآن ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت يذكرون الله أو يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذه الحلقة الآن حلقة الدرس، الجماعة موجودين يذكرون الله، يتحدثون، يقرؤون القرآن، يتفقهون فيه. فهؤلاء إذا اجتمعوا بهذه الصورة فالله عز وجل قد وعدهم بذلك بحيث أنه يذكرهم، لأنهم يذكرونه، فالله عز وجل يذكرهم في ملأ خير من ملأه. لكن نتحدث عن الكيفية التي يعملها أولئك. واحد يقول كلمة والمجموعة يردون عليه، هذا الكلام الذي ما عمله أحد. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم الناس هكذا. لما كان الصحابة رضوان الله عليهم الفقراء منهم قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: سبق أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور الذين عندهم المال الزائد، يعني عنده مال يكفيه وعنده زيادة. سبقنا أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني عندهم زيادة الصدقة، احنا ما عندنا، يعني الذي عندنا يلا يكفينا، لكنهم عندهم كفايتهم وزيادة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعلمكم بشيء إذا عملتموه لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما عملتم. فقال: تسبح دبر كل صلاة 33 وتكبرون 33 وتحمدون الله 33 وتختموها بلا إله إلا الله تكون 100. هؤلاء صلوا ثم جاءوا بهذا الذكر، تسبيح 33 وتكبير 33 وتحميد 33 وأكبر 100 بلا إله إلا الله. الأغنياء معهم يصلون، سمعوهم فعملوا مثل ما عملوا. فجاءوا يشتكون على رسول مرة أخرى، قالوا: أن إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالرسول قال لهم: عملوا هذا كفاهم بالكلمة. قال: قولوا لا إله، قولوا سبحان الله 33 والله أكبر 33 والحمد لله 33. ما جلس هو يكبر وهم يردون عليه ويحمد وهم يردون عليه. هذا لا عمله الرسول ولا عمله الخلفاء ولا الصحابة عموما ولا من جاء بعدهم. إذن هذه الكيفيات التي تحدد لهذه العبادة هذه بدعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وقال: إياكم محدثات الأمور فكل محدثة بدعة. فهذا أحدث في الدين بهذه الصورة. الجماعة الذين جاء بن مسعود أو غيره من الصحابة حينما بلغه أن جماعة جالسين في المسجد واحد يعطيهم من النوى، يعني النوى تعرفونه حق التمر مثل ما يعمل الآن أهل المسابح، خرز هذا الموجود الخرز، فيقول لهم: سبحوا 100 وكبروا 100 وهللوا 100، وهم يتبعونه. إذن لا يخلو حالكم من أمرين: إما أن تكونوا فضلتم الصحابة علما، وإما أنكم تعملون جهلا، يعني عملكم هذا لا يخلو إما أن يكون جهلا وإما أن تكونوا أنتم أعلم من الصحابة، ومعلوم أنهم لا يدعون أنهم أعلم من الصحابة. فيقول: عملكم هذا الذي تعملونه لا يخلو من حال أمرين، يعني أنتم الآن في أنفسكم كأنكم تظنوا أنكم أحسن من الصحابة، فعملكم هذا إما أنكم فضلتم أصحاب محمد علما أو أن عملكم هذا جهل، ولا شك أنه جهل، لأنهم لم يفضلوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فأصحاب محمد لم يعملوا ذلك العمل، فجاء وقف عليهم ونهاهم عن هذا العمل الذي يعملونه. إذن الكيفية التسبيح والتحميد ليس بممنوع، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل مطلوب من الإنسان أن يذكر الله دائما، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لكن الممنوع هذه الكيفيات التي تعملها. وكثير ممن يعرف أصحاب الطرق الصوفية أنهم يصلون بالذكر إلى شيء لا ينبغي ولا يصلح أن يكون ذكر الله عز وجل. الذكر في الشهادة لا بد أن تكون كاملة فيها النفي والإثبات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نجد بعض الذاكرين من أولئك يتركون هذا الكلام كله ويأخذون لفظ الجلالة فيقولون الله الله الله الله الله، هذا ليس بذكر. بل تجد بعضهم أيضا يتجاوز يصل درجة أعلى فيترك اللفظ هذا ويأخذ الضمير من الله فيقول هو هو هو، هذا ليس بذكر، هذا لعب، هذا لعب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما الذكر أن تذكر الله كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذكار المشروعة موجودة في الكتب مسطرة بين أيدينا. كتاب للنووي اسمه الأذكار، جمع فيه كل الأذكار التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء وفي النوم، الخروج من البيت، الدخول إلى البيت، الذكر بعد الصلوات، يعني كل الأوقات كلها فيها ذكر. فالإنسان إذا أراد الأذكار الصحيحة المشروعة فعليه أن يرجع إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ بكلام أهل الأوراد، الأوراد التي ابتدعوها من دون الله. ورد الفاتح اللي يقول صاحبه الذي يعني يقرأ فكأنما قرأ القرآن 70,000 ختمة، التجاني يقول بحث وجاء بهذا الورد فجعله يعني الذي يقرأ كأنه قرأ المصحف 70,000 ختمة. الله قال في كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال في كتاب الله بكل حرف حسنة، يعني من قرأ كتاب الله له بكل حرف حسنة. ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن القرآن كم حرفا فيه؟ لأن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، فإذا قرأت القرآن تتحصل إلى هذه الأجور الكثيرة. وأنت تتلو كتاب الله إضافة إلى قراءة كتاب الله تتفقه فيه فتعرف ما دل عليه، ما جاء فيه من أمر فتعمل به، ما جاء فيه من نهي فتنتهي عنه، ما فيه من أخلاق ومعاملات تتعامل بها مع الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن. وهذا يقول هذا الورد يقرأه الإنسان كأنه قرأ المصحف 70,000 ختمة، وهذا فيه صرف للناس عن كتاب الله. يعني هذا الورد القصير الذي يقول من قرأه كأنما قرأ القرآن 70,000 ختمة، معناه أنه يصرف الناس بهذا عن كتاب الله عز وجل. يعني ينبغي أن يتفهم لهذا، هذا فيه صرف للناس عن كتاب الله عز وجل الذي أمر الله عز وجل بتلاوته وبتدبره في الليل وفي النهار، فهذا فيه صرف للناس عن كتاب الله عز وجل وعن تلاوته والتفقه فيه. بل من كلامه الذي لا ينبغي يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، يقول من يحب ويرى في الجنة، وهو مخالف بهذا لنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من عادته إذا خرج ومعه بعض أصحابه يقول لذلك الرجل سل، يعني اسأل ماذا تريد. فخرج معه إنسان فقال له اسأل، حديث صحيح مسلم، فقال أريد مرافقتك في الجنة. قال وغير ذلك؟ قال لا. يعني نسمع الآن حتى نعرف أنه رد على قول من يحبني ومن يراني. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لذلك الرجل اسأل ماذا تريد، فقال أريد مرافقتك في الجنة. يعني أن الرجل همته عالية، ما سأل الدنيا، ما قال أريد مال ولا أريد زوجة جميلة ولا، وإنما قال أريد مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قال لا. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له أعني على نفسك بكثرة السجود. ما قالوا من يحبني ومن يراني؟ الصحابي مع الرسول يراه، والصحابي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فما قال له يكفيك أنك رأيتني وتحبني وتدخل الجنة، بل قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وتجد هذا البيت القائل يقول ومن يحبني ومن يراني في جنة الخلد بلا بهتان، نعوذ بالله من الضلال.